الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان، لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتاه بالصحة والعافية، حيث انتهى بنا الدرس إلى هذه الصفحة، صفحة 225، ثالثا كتب المذهب الشافعي. هذا العنوان بين لنا قبله الدكتور أهم المصادر في الفقه الحنفي، ثم في الفقه المالكي، هو دا الفقه الشافعي. الكتب اللي بيذكرها هي أهم المصادر والمراجع. الواحد داير يتأكد من المسألة الشافعية بيقولوا فوقها شنو، بيرجع للأمهات دي. نرجو يا أخوانا إلى الكتب بتاعت المذاهب الأربعة جملة. يعني عندك مسألة مثلا ترجع لها في الفقه المذاهب الأربعة، أو ترجع لها في القوانين الفقهية لابن جزي، أو ترجع لها في الميزان الكبرى، أو ترجع لها في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، أو ما شاكل ذلك من الكتب الثانية. ده نعم رجوع إلى المذاهب الأربعة، لكن رجوع ثانوي. بمعنى شنو؟ غرف من الكتب اللي اقترفت، لكن عايزينك تمشي للمذهب بنفسك إذا كان البحث داره يبقى علمي شديد، وتاخذ من مصدره الأصلي حتى تعرف أن المسألة هل هي راجعة ولا ما مرجوها. لأن الزول اللي يجمع الكتاب المذاهب الأربعة أو غير الأربعة بياخذ الأقوال المشهورة فقط، أما الراجع ما بيقدر، لأنه ترجيح المسألة في أي مسألة في المذاهب الأربعة إلا ترجع لها للراجع دار الأمر كله. مشان كده شنو أخوانا بياخذ أهم الأقوال. ولذلك نجد هنا بيقول ثالثا كتب المذهب الشافعي. كان للمذهب الشافعي في بداية الأمر قبل عصر ابن الصلاح طريقتان، الطريقة الخراسانية والطريقة العراقية. ابن الصلاح هو شيخ الإمام النووي رحمه الله، وفي هذا البلد قرينا له كتاب يعتبر من أهم الكتب المعلفة في بابه، المقدمة لابن الصلاح، ألفية العراق والسيوطي وتدريب الراوي، والكتب جاءت من بعدها كلها غرفت حرف فقط من ابن الصلاح. طيب قبال ابن الصلاح كان عندهم شنو يا أخوانا؟ عندهم طريقتين قبال ابن الصلاح في يعني مذهب الشافعي بالطريقة الخراسانية والطريقة العراقية. والطريقة الخراسانية كانت الطبقة الأولى منها منهما هي طبقة أصحاب الشافعي، ناس شافعية حضر الإمام الشافعي، زي المالكية سبقوا لنا شنو حضر مالك، وزي الحنفية سبقوا لنا شنو حضر أبا حنيفة. دي الطبقة الأولى، منهم إسحاق بن راهويه، ده مناظر للشافعي وزميل للشافعي ومتشفع بالمذهب الشافعي، دي الناس كتفوا ما كتف الشافعي الحنظلي. وحامد بن يحيى بن هاني البلخي، وأبو سعيد الأصفهاني، والحسن بن محمد بن يزيد، وهو أول من حمل علم الشافعي إلى أصفهان اللي عراق إيران. ومنهم أبو الحسين النسابوري علي بن سلمة بن شقيق، ومات سنة 252، السنة اللي مات فوقها شنو الإمام البخاري، بيناتهم شنو يا أخوانا نفس السنة ولا في أيام بسيطة. ثم تأتي الطبقة الثانية فالثالثة حتى التاسعة، دي كلها تسع طبقات من طبقات أئمة وعلام السادة الشافعية، ومن علمائها الطبقة الثانية دي قال إلكي الحراسي، عنده كتاب في استنباط الآيات، استنباط الأحكام من الآيات القرآنية، استفاد منه السيوطي كثير في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل. وأبي سعيد يعني المولى ولا شنو هناك الصولي، ومحيي السنة البغوي، البغوي صاحب مصابيح السنة في 10 مجلدات، والروياني، ومنهم أيضا إمام الحرمين شيخ الإمام الغزالي، وحجة الإسلام الغزالي تلميذه، إلا الطبقة الثالثة. وقد ألف علماء هذه الطريقة الكتب التي من أشهرها مصنفات أبي علي السنجي الذي شرح مختصر المزني، المزني ابن أخت الإمام الشافعي، هو اللي قال شنو يا أخوانا النصوص بتاعت المذهب الشافعي كلها كرهت في البحر، ولا حلقتها النار بمليها من صدري ثاني من جديد، ما عندكم أي مشكلة. والذي سماه إمام الحرمين بالمذهب الكبير كتاب المزني ده، وأيضا شرح تلخيص ابن القاص، ومنها تعليقة القاضي حسين والفتاوى له، الفتاوى للقاضي حسين، والسلسلة للجويني، والجمع والفرق له للجويني برضو، والنهاية لإمام الحرمين، والتهذيب للبغوي، والإبانة للفوراني، والعمدة له للفوراني برضو، وتتمة الإبانة للمتولي، وغيرها الكثير. لكن داري أوريك أهم الكتب بس، ما تقرأ لك 3 كتاب في الدنيا أو 3 صفحات تعمل عالم، لا لا، إلا تعرف مذهب دار لعمرك، مذهب واحد دار لعمر يوم 40 و50 و60 سنة، الناس بيقروا في المذهب واحد لسه ما حققوا زي ما دايرينه، واحد في 3 يوم ها في كم و20 ولا كم و30 فن، ولا من 3 شهور خلاص لا من عرف الفنون والعلوم والمذهب، ولا من بقى مفتي وعمل شنو كده وكده، ما يعود الدين، الدين أكبر من كده. وطريقة العراقيين كان أولها من طبقة أصحاب الشافعي، ومنهم أبو ثور، أبو ثور ده جيل من الناس اللي شنو أحيوا ونظر الفقه الشافعي، وإبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الذي تفقه على الإمام مباشرة الشافعي، ومنهم أحمد بن حنبل ذات إمام المذهب، ومنه أبو جعفر الخلال أحمد بن خالد البغدادي، ومنه أبو جعفر النحشلي ثم البغدادي، نحش البلد ثم بغداد البلد، ومنه أبو عبد الله الصيرفي، ومنه أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، ومنهم الحارث بن سريج النقال، وهو الذي نقل كتاب الشافعي الرسالة، الرسالة الإمام الشافعي عنده كتاب اسمه الرسالة للإمام المطلبي، أول كتاب في الأصول، بفضل الله وقفنا عليه كاملة. واحد من علماء الشافعية قال قريت كتاب الرسالة بتاع الشافعي ده من أول لآخر وطالعته، قال أكثر من 300 مرة نقرأ من أول لآخر، ما رجعت مرة ثانية إلا أخذت حاجة وفهمت حاجة جديدة. وين أنه العلم يفهمه في 3 يوم و3 أسابيع، قال أكثر من 600 مرة، كل ما نقرأ لما نرجع ثاني نأخذ حاجة جديدة، قبل كان مطلعت لي كل ما نرجع هاي جيل الأئمة، شايف، إلى عبد الرحمن حسن، الآن مطبوعة في كتاب بتجي قدر حجم هذا المجلد، فيها تعليق بتاع المحدث المصري محمد شاكر، اسمها الرسالة للإمام المطلبي، لأنه أول ذول كتب في الأصول على الإطلاق عندنا نحن كسنة هو أبو يوسف، لكن الكتاب اللي كتبه شنو بقى زي الكتب بتاعتنا بتاعت أطلاق كله، لكن كتاب ظهر في الساحة بيهود ذاته الرسالة للإمام الشافعي، اتكلم فوق النسخ الحديث ومنسوخه ومطلق ومقيد وعام وخاصه، لا من الإمام الشافعي تحرك ومشى لأرض العراق ولقى الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل في حجر الدرس بتاع الشافعي، واليوم ده تخلف عن الدرس بتاع الإمام سفيان الثوري إمام أهل الحديث في زمانه وأكبر من الشافعي، قال للجماعة وين انت الليلة الحلقة فاتتك الإمام الليلة عملها ليلة الحديث، قال كان في برضو عالم كنا بناخذ منه علم، قال لوين الحديث، قال كده خليني، كان فاتني الحديث بإسناد عالي بلقى بإسناد نازل، لكن قال لو فاتني مخاز الفتاة قال ما بلقى ثاني، بل قال الإمام أحمد الحمد ما كنا نعرف ناسخ الحديث من منسوخها تجاهنا هذا الفتح، وأشار للشافعي لأحمد بن حنبل نفسه. أما الشافعي كما شنو ما ناظر ذول إلا غلبه، زي الباغلاني ما ناقش ذول إلا غلبه، زي ابن الغزالي ما ناقش ذول إلا وقد غلبه، زي عبد القاهر البغدادي ما ناقش ذول إلا غلبه. ليه ما قالوا ذول في حياته شنو يناقش ولا من يغلبه؟ انت بتجيب شنو 1 جيجا ولا 2 جيجا ولا 1000 جيجا تقدر تسوي شنو؟ الشغلانة كبيرة خلاص. اها وديلك كلهن الرسالة قال إلى عبد الرحمن بن مهدي، وتوالت الطبقات من لدن هؤلاء حتى الطبقة الثامنة التي كان منها القاضي أبو الصائب أقوة بن عبد الله بن موسى الحمداني وأبو الحسن المحاملي الكبير وأبو سهل أحمد بن زياد والفقيه البغدادي وأبو طاهر محمد بن عمر الزيادي البغدادي وأبو محمد الجوزجاني وغيرهم. وقد ألف علماء هذه الطريقة كتبا كثيرة تعليقة الشيخ أبي حامد الإسرائيلي الإمام المتكلمين يا أخوانا، يسمى بالأستاذ والذخيرة للبندنيجي وتعليقة البندنيجي أيضا والمجموعة والعوسط للمحاملي والمقنع واللواب والتجريد للمحاملي وتعليقة القاضي أبو طيب الطبري والحاوي والإقناع للماوردي. الحاوي يا أخوانا 10 مجلد، الماوردي أخوانا قبل كم 850 سنة ولا 350 سنة عمل كتاب وسماه الأحكام السلطانية، مين هو ومن هو الرئيس الدولة، كيف يوظف الدولة، من هو الشرطي، وما هي مهمة الزكاة، ما هي مهمة المسلم، ما كل اللي حس الآن بيسميه جانب الحكومة عاملها من قبل 800 سنة من النهي الشرعية ديها مرسومة، وكتابه لا يستغني عنه فقيه. يتدار حاجات كثيرة جدا. العمل الفقيه في 3 يوم لو كان في 3 شهور بتاعته دي يعرف أسماء الكتب دي فقط بقى عالم، يعرف الأسماء بس لسه قبل ما يعرف أجوبها كان يعرف أسماء ساكت بس بقى عالم، لكن المشكلة أسماء ساي ما يعرف 40 يوم وقال بناقش الدنيا كلها هذا، بس لو يعرف الكتب دي كان يبقى عالم يحترم يتسجد كمان يقعد فوقها ويدو بارد كمان. لكن بس المشكلة شنافنا الكتب بس أسماء ما يعرف، دي مشكلته. شايف كذلك يا أخوانا من الناس اللي جو وكتبوا الكتب دي الحاوي والإقناع للماوردي واللطيف لأبي الحسين بن خيران والتهذيب والمجرد لسليم والكفاية للعبدري والتهذيب لنصر المغلسي والكافي وشره الإشارة وله، شايف والإشارة له وشرح الإشارة له. ومنذ أصل ابن الصلاح، ابن الصلاح يا أخوانا 850 سنة، ثم تم قال جمع الطريقتين يعني جبيل طريقة الخراسانية والطريقة العراقية، لكن من أحدث ابن الصلاح لجاي الطريقتين كل شنو يا أخوانا اندمجا، وكون المذهب يكون عنده طريقتين ويا أخوانا شنو بل فن كامل يكون عنده طريقتين. علم الأصول شنو يا أخوانا ما كان عنده الطريقة بتاعت المتكلمين والطريقة بتاعت الفقهاء، الطريقة بتاعت الفقهاء أنهم يجعلوا القواعد بتاعت أصول الفقه تخدم الفرع، والمتكلمون لما جاء قالوا لا الفرع يخدم شنو القاعدة بقدر نظرا أن وافقت إمام المذهب أو خالفته، والكتب ألفت في الصدر الأول بعدها على طريقة المتكلمين وبعدها على طريقة الفقهاء، جناس الغزالي وناس السبكي بما بعد جمعوا بين الطريقتين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. الفنون كده زي دي يا أخوانا، زي في النهو والصرف انت حصل النهو الخلاصة اللي انت بتعرب بها دي خلاصة جات بعد ما خد خدوها في عدة مصطلحات، جاء زيد التاجر جاء في الماضي زيد فاعل جاء مرفوع بفاعل مرفوع بالضم على مضرب الضم ظاهر على اخره، التاجر نعت المرفوع نعت المرفوع مرفوع حنا نقول له نعت او نقول له صفه. يلا شغلانه دي كان بين الكوفيين والبصريين اصطلاحات طويله فيها راجع ومرجوه وانتقل المذهب الى كوفي والى بصري. الشغلانه دي اظن هسي اللي انت بتقراه طريقتين واندمج في شنو او اكثر من طريق حتى اندمج في طريق واحد، لهذا بد الناس يعرف. عشان كده لما تسمع الفقه الشافعي اندمج كذا معناتها قال منذ أصل ابن الصلاح قال تم الطريقتين، قال في شنو في والد ابن الصلاح، فأخذ ابن الصلاح طريقة العراقيين عن والده عن أبي سعيد السند بتاعه عبد الله بن محمد بن حبة الله، وأخذ الطريقة الخرسانية عن والده عن أبي القاسم بن البزري الجزري عن إلك الحراسي. الشيخ عنده شنو الإسنادين كما جاي وجاي. وتتلمذ على ابن الصلاح منه كل من الإمام أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي، وأبي عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم المقدسي. أي زول قال لك المقدسي ذي الناس بيت المقدسي أخونا ناس الشام، ها مفتي دمشق ذاته. وأبي حفص عمر بن أسعد بن أبي طالب الربعي والأربلي. وعلى كل هؤلاء أخذ الإمام النووي الطريقتين، ويقول النووي عن الطريقتين. إن تعرف النووي يا أخوانا شنو إنت ما جاهم كده ساكت، جاهم نتيجة لكونه قروا عن علماء لا يحصون كثرة. النووي قال شنو؟ اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، لكن ما يمنع من كون شنو يكون في غير الغالب أن الطريقة الثانية تترجع على الطريقة بتاعته. والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا، دي الأحسن من ناهية ودي الأحسن من ناهية. زي ما قال البخاري أحسن من مسلم في شنو شيخ عثمان؟ البخاري أحسن من مسلم في شنو؟ في التلقي، يعني الشرط بتاع قبول الحديث. ومسلم أحسن من البخاري في شنو؟ ترتيب الابواب. كده انت بتفوتني من ناحيه انا بفوت من ناحيه. قال بلدنا عنده شجر اكثر من شجركم، قالوا بلدكم ما عنده شارع كله مقفل. بس كده يا ابو زيد، بلدكم احسن من كده وبلدنا احسن من ناحيه كده. عشان كده النووي قال شال الطريقتين وبين على انه طريقه الديل اقوى من طريقه الديل من ناحيه، ومن ناحيه كده كمان ديل احسن. وعلى الرغم من ان امام الحرمين وتلميذه الغزالي من الطبقه التاسعه الاخيره، شايف قال الأخيرة لطريقة الخراسانيين، إلا أن أوائل جمع الطريقتين بدعت من إمام الحرمين حينما قام بجمع طرق المذهب ووجوه الأصحاب المتقدمين في عمله العظيم نهاية المطلب في علم المذهب. الجوين يا أخونا الناس اشتغل الشغل جديد، وقام بالترجيح فيما اختلف فيه الأصحاب في ضوء قواعد المذهب، وصار تلميذه القذالي من بعده على نهجه، وأكمل ما بدأه وهذبه وفتح المجال لتهذيب المذهب وتنقيه. إلا أن القرد لم يكتمل بشنو إلا بجهود الإمامين الرافعي والنووي. واحد من الناس قال الغذالي ذاته ما فقه، الفتوى رفعت لأهل العلم، قال يجوز شرعا وللمسلمين يجيبوا الزول اللي يعدوه ويجلدوه. الغزالي ما فقيه، زي تقول البحر ذاته ما فيه موية، فيه شنو طيب؟ قال البحر ذاته ما فيه موية، فيه شنو طيب؟ فيه شنو؟ يجوز قال شنو يجيبوا شنو قالوا يجلدوا جلد عديد، ها؟ يجيب شرعا يجيبوا عشان يعذبوه يعني، طيب الفقيه منه طيب؟ الغزالي ما فقيه، الفقيه منه، شايف؟ لم يكتمل قال إلا بجهود الإمامين الرافعي والنووي، ولهذا استحق لقب الشيخين. عشان تعرف الاصطلاح، كان كتب الحديث قالت لك أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، كان كتب الشافعي قال لك الشيخان الرافعي والنووي، ما في دبور فوق لهم. بعد الشغل ده كله جوديل هم شنو يا أخوانا المذهب تم بهن. قال جميع ما ذكر من كتب الخراسانيين والعراقيين لاقت تحقيقا واسعا عند الامامين النووي والرافي، الى ان قال ابن حجر الحيتمي ذات شافعي: اجمع محققو المذهب الشافعي على ان الكتب المتقدمه على الشيخين من اسقه الرافي، يعني الرافي والنووي، لا يعتد بشيء منها الا بعد كمال البحث والتحرير حتى يغلب على الظن انه راجه مذهب الشافعي. الكتب استبغت، اما من هنا لجايده عشان نص عليه النووي والرافي خلاص. فالمعتمد في المذهب ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلف ولم يوجد لهما مرجح أو وجد ولكن على السواء فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح. ثم بعد ذلك جاء ابن حجر وشمس الدين محمد الرملي وشرح المنهاج، ابن حجر الحيتمي وجشنو الرملي، وألفا في المذهب كثيرا حتى قال الشافعية: المعتمد بعد الشيخين ابن حجر الحيتمي ومحمد الرملي عند الفتاوى، فلا تجوز الفتوى بما يخالفهما، فإن اختلفا قدم أهل مصر ما قاله الرملي، لأنه شنو في مصر وقدم أهل اليمن والشام والأكراد بل السواد العراق كان صدام ديل والحجاز قال ما قاله ابن حجر وما لم يتعرض له قال يفتى بما ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بشنو قال من علامة الشافعية ثم بعد ذلك يأخذ بقول الخطيب الشربيني قال فسلسلة الكتب المعتمدة عند الشافعية تبدأ بما عرفه الإمام الجويني نهاية المطلب الذي دارت كتب المذهب عليه والنهاية هذا يعد اختصارا لكتب الإمام الشافعي الأربع وين التي ألفها في الفقه وهي الأم والإملاء والبويتي ومختصر المزني أو أنه شرح لمختصر المزني كما قال بعضهم وجمع فيه طرق المذهب وأوجه الأصحاب ثم اختصر الغزالي النهاية لشنو إلى كتاب اسمه البسيط واختصر البسيط إلى الوسيط وهو قال إلى الوجيز ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة شوف يا أخوانا ها من عيش قال دقوه دقوه قال دروه دروه قال شنو كيلو كالو قال شنو قال دققوه دققوه قال سوى كسرة كسرة شنو قال عمل لقمة كده دي هذا اللوجي خلاصة لقمة بس وعدي بس تبلع أو عملوا بها مديدة بس بالخلاصة بتاعت تشرة بسهولة عشان شنو يا أخوانا تطلوا عشان يسر للأمة شوف الشغل السوا واحد قال شنو والغزالي ذاته ما فقيه والفقيه منه ما يعرف هكذا طلعوا في النهاية في شنو يا أخوانا في كتاب الخلاصة ثم اختصر الرافي الوجيز ذاته سماه شنو إلى المحرر وشرح الرافي الوجيز بشرحين شرح صغير لم يسميه وكبير سماه العزيز ما بتلقى زيه فاقتصره النووي إلى الروضاء حس أي قاضي شافعي لو كان الحكم يا أخوانا الناس يعني ساعة كان القضاء بيحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى ما في حاجة اسمها قانون هنا روضة الطالبين يا حدي بس المرجع بتاع الشافعية في القضاء هي بس ما في تعالى معلفة ده النووي ده كله 45 سنة بتاعته دي بس 45 سنة بس في اليوم الواحد 17 درس يعني لما نقدر أيام الأمر الإمام الشافعي والكتب الخلاها بالصفحات يوم واحد حصيلته قدر كده شغل ما عادي كرامة من كرامات الأولياء دي الطفرة ذاتها نطة 45 سنة قدر الأمر يا هو قدر شفعة صغار زينا كده ده حس الآن بس تقرأ بس كتب النووي من أولها لآخرها بس فقط تعرف أنه بيقول شنو معناها شنو في الفترة بتاعت عمره 45 سنة كان سويته تجد عالم كبير ده المجموع شرح المحزب نعم 19 مجلد عودة الطالبين في طبعة بتجيبها في أربع مجلدات بالمقاس الكبير في بتجيبها في السبعة ها وين تماش تهذيب الأسماء واللغات وعندك رياض الصالحين وعندك الأذكار وعندك هذه كلها في الأمور الوجيزة لكن ما تسأل أن يكون الأمور كله ما فيه كلام فارغ ساعتين هلال ومريخ وأمريكا وقرن ما فيه كله كله مليان في الله شكلش شوف النووي عمره البسيط فاختصره النووي إلى الروضة ثم اختصر النووي المحرر قال إلى المنهاج ثم اختصر زكريا الأنصار المنهاج إلى المنهج ثم اختصر الجوهري المنهج إلى شنو إلى النهج شوفوا يا أخوانا عناية أهل العلم بكتب العلماء السابقين ما في علم بيدي شنو إلا يكون عندك سلف واختصر ابن المغري الروضة قال إلى الروض هيا أخوانا الروضة دي ما وحدي أخذتنا إلى الروض يعني شنو جعل للجميع قال فشراه شيخ الإسلام زكريا العنصاري شرحا سماه الأسنى واختصر ابن حجر الروض إلى كتاب سماه النعيم جاء نفيسا في بابي غير أنه فقد عليه في حياته شايف كتب كثيرة فقد الكتب لقت شنا أخوانا نكسة ده في حياة مؤلف واتفقد الكتاب بناء على ما ذكر نستطيع أن نجمل القول في الكتب المعتقد في مذهب الشافعي فيما يلي المحرر للرافي وهو اختصار ها هو اختصار الوجيز لأبي حامد الغزالي العزيز للرافي شرح كبير للوجيز لأبي حامد الغزالي المنهاج للنووي هو اختصار للمحرر الروضة للنووي اختصار للعزيز الذي هو شرح كبير للوجيز صحفة المحتاج لابن حجر الحيتمي شرح المنهاج 10 أجزاء طبع الدار إحياء التراث العربي، قال نهاية المحتاج للرملي هو الشرح، هن كذلك على المنهاج 8 أجزاء طبع الدار الفكر. أصل المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري، وهو شرح لكتاب ابن المغري الروض الذي اختصر فيه الروضة، وقع في 4 أجزاء طبع الدار الكتب الإسلامي. مقني المحتاج للخطيب الشربيني، وهو شرح على المنهاج، وهو 6 أجزاء طبع الدار الكتب العلمية. الشيخ أداك الخلاصة، ده بوابة لكونك تعرف الكتب بتاع شنو أخوان الأئمة، مش كل واحد عامل لنا الدارين يفتح هذه الأسياد. حصل الكتب دي قد فوقها في حصل العلم ده في كم 3 شهور ولا 4؟ يهودي يقول عمر يوم واحد بيلقى العلم ده كله، وممكن يناقش الدنيا كلها. هو مذهب الدكتور الدكتور شافعي المذهب. واحد براو حيسمي براو والحيسمي براو. هو شنو الحيتمي صاحب هنا مجمع الزوائد، لكن الحيتمي ده ابن حجر صاحب جوهر المنظم في زيارة قبر المكرم، صاحب الفتاوى الحديثية اللي كتب ردود عجيبة في ابن تيمية في مسألة الزيارة. طيب الإشكالية في كونه ابن حجر ذاته الحيثمي، قال في ناس بيكتبوه الحيثمي. العلامة القماري قال نحن ما أخذنا العلم من الورق، أخذنا من مشايختنا، وقال الإلا بالتاء ما بالساء المثلثة، حيثمي تمي ما حيثمي، حيثمي داك براه وراه داك. يلا انتهينا من الخلاصة بتاعت الشافعية. يلا أفقر واحد بحسب التكتيب يا أخوانا هو شنو؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال رابعا المذهب الحنبلي، هناك الكثير من الكتب المشهورة في المذهب، وإن المعتمد وما عليه الفتوى دائما المحرر منها. الكتب كثيرة لكن شنو يا أخوانا؟ قال وإن المعتمد وما عليه الفتوى دائما المحرر منها. في كتاب محرر في كتاب ما محرر، كيف زول كتب كتاب وأهل العلم ما تداولوه؟ يعني هذا الكتب اللي كتبها الغزالي دي اختصروا وشرحوا ده اسمه كتاب محرر، لكن كتاب اللي كتبته لا في زول شرحه ولا في زول اختصره ولا في زول علق عليه، يبقى ما محرر. يعني هذا رسالة أبي زيد الغيرواني شنو محررة، سراج السالك شنو محررة، الرسالة شنو يا أخوان؟ الناس عندهم 900 سنة بيكتبوا عليها شروح، هتبقى محررة ولا محررة؟ الأزهر الشريف درسها لا من فتر محرر ولا محرر؟ ناس ابن حجر الأصفهاني قبل 700 سنة قروا رسالة أبي زيد الغيرواني، يدروها في جاءوا كتاب المحرر، تداولوا أهل العلم. أما كتاب اللي كتبته ما بيعرفوا أي زول إلا أنت وأهلك هنا، ده ما محرر. أنت التحرير كيف؟ حسب ما شاف كتاب الغزالي من المحرر للوجيز للقصيد للوسيد للخلاصة، وكل واحد يجي شنو أهل المذهب يدعو له شرح، يدور عليه شرح نص سطر يقول دليله كده كده، ولكن لما قال من أول الكتاب لآخره ده التحرير. عشان كده قال الشافعي الحنفية الحنابلة إنه كتب كثيرة لكن المعتمد قال شنو المحرر منها. بدأ الدين المحررات مولانا، قال الإقناع لطالب الانتفاع، وهو كتاب كثير الفوائد للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، وهو المعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية، زي ما أنه جنون ناس الشام هم معتمدين عليه. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ثم بين دفتيه كل ما قيل في المذهب من أقوال ووجوه وروايات مما يقني عن غيره، قال من المختصرات والمطولات، وسلك فيه مسلكا لم يسبق إليه، فبين الصحيح من المذهب، ونقل في كل مسألة ما نقل فيها من الكتب وكلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين من الحنابلة، إلا أنه لم يتعرض للدليل إلا نادرا، وقدم له مقدمة على الخلاف روايات المذهب يعني والكتب، يعني عمل له مقدمة، والمقدمة بتاعته شنو قال؟ عن الخلاف في روايات المذهب. يعني مثلا يقول لك الرواية فلان قال أن أحمد يجوز كذا، وفلان قال أن أحمد لا يجوز، فلان قال أن أحمد روايتين، فلان قال كذا يا وزينة، والكتب التي اعتمد عليها أو نقل منها سواء أكانت من المتون أم من الشروح والحواشي لكل بينا، وبين كيفية الترجيح ذاته في الفقه المذهب الحنفي الحنبلي وطرقه في المذهب، وفيه مسائل وفرائد، فرائد المسألة اللي بيفرد بها وفوائد فيها الفائدة وغرائب كمان ونكت كثيرة لا تصفر بمجموعها في غيره. وعمل المصنف قال هذا الكتاب تصحيحا لكتاب المقني قال لابن قدامة اللي هو المتوفى 620، وتوسع فيه وكأنه شرح له زيادات، ثم اختصر المعلف كتاب الإنصاف في كتاب نفيس آخر سماه التنقيح المشبئ في تبيين أحكام المقنع. المقنع دي من الخلاصات اللي اختصرت من شنو يا أخوانا من ابن قدامة بدل المغني وجامل المغني لحد ما طلع في شنو في مجلد واحد في جزئين زي قدر بلوغ المرام. دليل الطالب متن مختصر مشهور تعليف العلامة عمل العلاقة بقية المجتهدين شايف منو يا أخوانا مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكومي نسبة لطوركوم قرية بقرب شنو نابلس، نابلس دي في الشام بلد بشار العاملين فوق المشاكل ده، ثم الدمشقي أحد علماء هذا المذهب بمصر، هو دمشقي وقعد بمصر. رغم أربعة بيقول رؤوس المسائل للشريف الإمام الأوحد منو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن موسى ابن أبي موسى الهاشمي. الرعايتان كلاهما لابن حمدان، رعاية رعاية. قال في كشف الظنون، كشف الظنون دي أخوانا الناس الباحثين يعني في كتب أخوانا الناس إلا الآن في هذا الزمن يعملوا المكتبة الإلكترونية لأنه ما ممكن تقدر تتحصل على الكتب دي كلها. كتاب اسمه كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، داير تعرف أن إنسان هل عنده معلفات ولا ما عنده، معلف راجي حاجي خليفة بتقوم تبحث عن اسمه يلا طوالي الجو فلان ابن فلان وفلان فلان علف كتاب اسمه كذا كذا كذا، يعني سيدو لما يقرا الكتاب ده مشى المخطوطات الكتب بالالاف قلب فوقها وطلع الكلام ده ولا فوق عليه. الكتب الاسلاميه موجوده في المخطوطات، المخطوطات اكبر المخطوطات الموجوده شنو المخطوطه بمصر والمخطوطه شنو في تركيا، طبعا التركي ومخطوطة بالعراق ومخطوطة بالشام ومخطوطة بمكة، لكن ما لقوا ناس اعتنوا بها أكثر في العالم الإسلامي أكثر من ثلاثة أماكن، مصر يعني من واحد ثم تركيا شنو اسطنبول في عهد الخلافة العثمانية نمرة اثنين، ويمكن أن تقول المغرب نمرة شنو ثلاثة أو الشام تجي نمرة ثلاثة، مغرب تجي شنو نمرة أربعة، في الأماكن اللي وجدت فوقها شنو المخطوطات بتاعت الكتب. البخاري من النسخ الكتبت في عهد الإمام البخاري باليد بالقلم لها السجادة، مسلم لها السجادة، ابن كثير لها السجادة، الكتب اللي فيها مئات السنين لها المخطوطات بتاعتها قاعدة، بل النسخة اللي أمر سيدنا عثمان بتاعت المصحف اللي كتب وحرك بقية المصاحف هي ذاتها بعينها قاعدة الآن متاحف. الكتب لها السجادة في عالم المخطوطات، ما طلعوها من عالم المخطوطات لعالم المطبوعات. حصل لنا تمشي جايز دار تفتش تمشي حصل لنا مصر مو بكرة تمشي دار عفاس في المخطوطات تفضل كمكتبة تمشي تقلق تقلق كتاب لفلان فلان تستوصل عنه دي هالرواية هنا هذه كده والكتاب ده ترجع للتراجم يهو فلان فيه لأنه كتاب كذا تلقاه إلا تقوم شنو تعمل التحرير يدوك إذن تقل من عالم المطبوعات إلى عالم شنو المخطوطات لعالم المطبوعات تطبع وتعلق عليه فانسلات وعلقت عليه وخلاص حقوق التبع إليك انت ما في زول عنده صلاحية إلا كان الجعل على كل مسلم حتى ما الواحد يتبعه كده الشغل هذا. كذلك بيقول في كشف الظنون قال الرعاية في فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين بن حمدان الحراني المتوفى 695 هجرية كبرى وصغرى، وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة. ده صاحب شنو يا أخوانا كشف الظنون يورينا الكلام ده. في العمدة كتاب مختصر في الفقه لصاحب المقني جرى فيه على قول واحد مما اختاره هو الصحل الإبارة يصله للمبتدعين، أظن يا هدو الكتاب الأحمر ده يا هدينا موجود مخرج تخريج سمح صحل سلس للغاية في مجلد. عمدة الراغب مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي، وضعه للمبتدعين، وشراه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحا لطيفا. شايف النجدين اهتموا بشنو؟ بالفقه الحنبلي. غاية المنتهى كتاب جليل للشيخ فرعي الكرمي، ها جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وسلك فيه مسلك المجتهدين. كيف مسلك المجتهدين؟ لا يكون قايته بس فلان قال وفلان قال وينقل الأقوال، يجيب ويرجح ويشيل قول يقول ما بيصلح، ويجيب يقول لا بيصلح لكذا لكذا لكذا، ده سلوك مسلك المجتهدين. فعورت فيه اتجاهات له كثيرة. الغنية، كتاب اسمه الغنية في الدنيا كثير، ومنها الغنية المكتوبة ليه يعني شيخنا عبد القادر الجيلاني، لأنه فيها حشو كلام ما ليس من كلامه. تعليف شيخ العصر، تعليف شيخ العصر وقدوة العارفين عبد القادر بن أبي صالح بن يعني عبد الله بن الجكني دوستا الجيلي البغدادي. هو بيكسر الكتاب ذاته يا أخوان، أنا مشيت بعيد لما أوقع عليه. بيكسر الشيخ الجيلي ذاته، بيكسر الشيخ الجيلي. الشيخ داري وري لأنه الشيخ من الحنابلة، تعرف الإشكالية في إيراد الجوانب والتمي الغادي ليه ما يجيبه. كتابه أصلا الغنية بفضل الله أنا قريته من أول لآخره. الغنية ما كتاب فيه وشنو؟ الأحكام بتاعت الفقه على المذهب الحنبلي. ابتدأ الكتاب بمقدمة، ثم جاب مباحث العقيدة، ثم بعد ذلك ركز شنو يا أخوانا على الأفعال بتاعت التطوع، صيام التطوع والصلوات وكده ومشاكل ذلك. لكن ما رتب الترتيب بتاع السنن، ترتيب السنن هو شنو؟ على الأبواب بتاع الطهارة والصوم والزكاة والحج، ما مرتب هذا الترتيب. عشان كده إيراده هنا عشان في مسائل بيرجعوا له، عشان كده أورده. وإلا الكتب المذكورة هنا كلها شنو يا أخوانا؟ مثلا البابين بس كلهن العبادات والمعاملات. الفروع، تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب. هذا الكتاب بتاعه موجود مضبوط تقريبا في مجلدين، مصدر ومرجع لشنو؟ للحنابلة. لطيف ظريف، لأنه اتجاه الحنابلة الأوائل ديالك براو، والناس اللي تحملوا شنو براو. القواعد، تصنيف العلامة الشيخ علامة الحافظ شيخ الحنابلة في زمنه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي ابن العارفين بالله فضل الحنابلة. الكافي للشيخ موفق الدين البغدادي صاحب المغني ذاته، يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات. رقم 13 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع تنقيح وزيادات. المغني والتنقيح كله في الفقه الحنبلي، وكل جاب وزيادات، وهو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم تعليف العلامة تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الشهير. شرح منتهى الإرادات للعلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي شيخ الحنابلة في أصره المتوفى 1051 هجرية، وشرحه هذا شنو جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه ومن شرحه نفسه على الإقناع، هو شرح مشهور مطبوع وللشيخ منصور حاشية على المتن. الشيخ كمل الكتب بتاعت الحنابلة، قال ما ذكر يشك في الأصول إجمالية. طبعا ما في تفصيل كثير، لكن دار نوريك الأمهات كده صورة إجمالية لمعرفة تسلسل كتب المذاهب الفقهية الأربعة وسهولة الرجوع إليها ومعرفة طبيعة أهم تلك المراجع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا دائما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشيخ بتتعجب منه، تقول يا أخي الشيخ ده شغله في عنصرية، شغله جايبه بالإنجليزي وبالفرنسي، كيف هو أنت تترجم للحنابلة وما تذكر أهم كتبهم، وتترجم للمالكية وما تذكر أهم كتبهم، وتترجم للفلان وما تذكر أهم كتب بتاعتهم؟ ياتوا لكن المالكية عندهم شنو أهم الكتب بتاعتهم؟ شنو حافظ الدنيا ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطا من الأسانيد، ماله ما جابوا. الجواب: التمهيد ما كتاب الفقه المالكي. التمهيد بيشرح به الموطأ فيه 36 مجلد. خلاصة الشريعة كلها ما للمالكية ولا لغيرهم، عشان كده هو ما كتاب مذهب معين، كتاب بيوري على أن الروايات الموجودة في الموطأ دي أي رواية رواها مالك إلا وفي ذول آخر رواه هناك، عشان تعرف أن الموطأ هو الموطأ فقط. عشان كده شنو تدرج تحت الكتب بتاع شنو مالكية، ده اسمه دليل عام بحر ما خاص بشنو ناس الضفة الشرقية ولا الضفة الغربية. وقع عليك أقول من الشروع بتاعتنا شنو شرح البادي على الموطأ فيه 10 مجلدات برضو ما جابوا نص الشغل. أنا الشيخ لابن عبد البر ذاته وابنه أبو بكر بن العربي شرح الترمذي شرح الموطأ في 10 مجلدات برضو مالكي برضو ما جابوا، لأنه تشنو ما كتب الفقه المالكي، لأنه بيشرح كتاب من كتب الحديث. ولذلك شنو المغني لابن قدامة 14 مجلد المقاس الكبير من الوطاقة دول كده، ليه ما ذكروا؟ لأنه المغني شنو فقه مغارن، ما فقه حنبلي بس فقط، مؤلف يا حنبلي زي ما دو ابن عبد البر شنو مؤلف شنو مالكي برضو. التمهيد اللي اقصد اللي المغني مؤلف حنبلي كده يا حسين، عشان كده لابد تعرف الفرق. طيب ترجم لديل وذكر العلماء اللي بيمثلوا المذهب عرفناهم، ونحن قبيل قلنا خان ابن تيمية حنبلي وابن القيم حنبلي، وين كتبوا هنا ما ذكرت؟ الشيخ ما ذكرها بشين عنصرية برضو منه ولا شنو ولا شنو ما له ما ذكروا كتاب خالك ده. السبب في ذلك لا بد الناس يعرفوا الكلام ده، ابن تيمية ما عنده كتاب ولا واحد، بس كتاب بتاع علم بحث كده زي ما عمل السيوطي وزي ما عمل ابن حجر الأفقلاني وزي ما عمل النووي وزي ما عمل الرافعي وزي ما عمل الرملي وزي ما عمل الجويني، بس كتاب في العلم بس فقط، ما رد للناس ما عنده. وكان في واحد قال في خليه يجيبوا لنا نشوفه، هو بيتكلم عن كتب المذهب، كتب المذهب براه كتب الردود براه. شفت الحكمة في ذلك ولا ما عرفتها؟ شفت كتاب العلم معناه شنو؟ يعني الأخضر في كتاب بتاع علم، حتى فوق على ابنه على المعتزلة ولا على القدرية العزية ها فيها على ابنه ابن عاشر ابن رشد الكتب الدقال دي، بس ها بترد لابنه اسمه الأجرومية ترد لابنه الزرادقة ولا للمنافقين، يبقى اسمه كتاب علم واحد ابن تيمية بس صافي كده ما عنده ليه. ليه كتب الكثير الكتب هذه؟ عشان الحكمة في ذلك. وقع عليك ولا لسه الترجمة ما وقعت في العربي؟ يلا شو كتبه هسه موجودة عندنا كلها كاملة في المكتبة الشاملة، لكن كتاب واحد بس كتاب علم زي العجرومية بس النحو هو كده كده كده كده ما في إلا شنو؟ بس ردود بس ينخص كده ده، ما ولو في ولو ولو في ولو في الوضوء يجيب الكلام ده، السبب عنه شنو ما جاب الله؟ ابن القيم لعل كم بحثنا كده يمكن نلقى له يكون لوس بكلمة أو كلمتين كده ده أخف ابن تيمية، عشان كده شنو؟ ما جايبه. لكن الغزالي شنو أخذنا؟ إمام العلم، هو إمام المتكلمين وإمام الفقهاء وإمام أهل التصوف وإمام الأصولين، كتاب المستصفى يعتبر كرامة من كرامات الأولياء، لكن ألف كتب شنو أخذنا؟ علم بس، لا قد أمر كل شنو في الرد، لا ما عندنا هنا دي الحكمة في ذلك. اتضحت لنا يا أخوانا؟ هو شغل الإسلام كتاب واحد بس، قول بزارين كتاب قدر العزية بس يتحدث عن الصلاة وما فيه أي حاجة كده ما تقدر تجيبه، كتب كلها ردود بس، هو ردود ده شنو ما تشفي لنفسك بس فقط. هو دي المشكلة بتاعتهم دي المساكين، أنه مرجع الشريعة شنو بيها جاي هديل الحنابلة ذكرناهم ولا ذكر شنو ابن تيمية، دي الكتب أمهات الكتب الفقه الحنفي هذه زي ده وينو. الباب الثالث قال مسائل تتعلق بالعبادات، حس السابق اللي تتعلق بشنو دي في الاعتقاد ديك العقائد. يلا الشيخ دار يجيبنا في شنو في العبادات، الشيخ أخونا يعني تنظيمه للكتاب تنظيم يعني سمع جدا ممتاز للغاية. سبق ده في العقيدة والجائدة في شنو في العبادات، أهم من ضمن العبادات الذكر. هلا ما قال في العبادة، كان قال في الذكر ما بس بيجيب الطاب بتاع الذكر، لكن لما قال العبادات يجيب الصلاة يجيب الصوم يجيب الزكاة يجيب الحج، كله مندرج ويجيب الذكر كله مندرج تحت العبادات. الفصل الأول فتاوى تتعلق بذكر الله. سؤال رقم 53: هل الإكثار من ذكر الله بأعداد تزيد على ما ورد في السنة بدعة أو حرام؟ يعني المشكلة طبعا تخلي الواحد يضحك يا أخوانا، وبعدين الناس ما بتحتاج للرد وغير ذلك. تقول الشيخ بيقول الكلام ده، بيقول لابنه عبد الله الألباني، قال الذكر الكثير ذاته قال بدعة صوفية. الذكر الكثير ده بدعة صوفية. نعمة البدع. وشيخنا شيخ المشايخ وإمام الأئمة الشيخ الطاهر الشنقيط السوداني التجاني قال: أقيم ذكر الذي في فضله طمعي، وإنما ذكره أمني لدى جزعي، إن كان ذاكر ذا الإجلال ذا بدع فإنما الذكر حظنا من البدع. قال له كده يا قسم الإلهية، يا هو أنا يقول لي شنو ده؟ يا هو حظنا احنا من البدع، حظنا من البدع الذكر، وانت حظك من البدع التكفير والتفجير. كده يا هو كل واحد بيشن الله جعله زي ده. ده يا هو ده بس حظي من البدع الذكر، بس الله يغفر لي. وما داير ذكر وانا بذكر، لكن ممكن يغفر لي هذا ما قالوا بيغفر لي شنو؟ سارق وشارب الخمر والزاني يغفر له، انا يمكن الله يغفر لي. لكن المشكله في شنو؟ في بتاع التكفير والتهجير. المشكله شنو؟ بينك وبين الناس، ما بينك وبين الله. مشكله كبيره خلاص. وقع عليك ولا لسه ثاني؟ شو عبد وادي ولا ما وادي؟ خلاص؟ انت مشكلتك بس كل بس ذكر، انت عملت ذكر بس. ما ممكن يغفر لك كان الله ما دار ذكر، ما ممكن يغفر لك. الماء زي ما خفيفه. ها يعني بدعة حسنة. يعني الألباني قال شنو؟ قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، داير يقول أن الصبحة قال ما عنده عصير. قال الشيء اللي بيخلي الناس ذاته يعملوا الصبحة شنو؟ قال الشيء اللي بيخلي الناس يعملوا الصبحة هي الأعداد الكثيرة اللي جابوها. هيا يا أخوانا، الأعداد دي كان أصلا الشريعة ما دارها كثير، اتمنوا من الليلة شغال ما تعملوا كثير، عملوا بسيط بسيط. ما دام الله ما داير كثير، تسووا زي ما الله سبحانه وتعالى داير. في شنو؟ ما في حاجة. الله مش ما داير العدد الكثير، استغفار كثير الله ما دايره. نخلي نعمل بسيط، ورينا قدر كم نعمل، يورينا آخر محطة، هل هو أقل شيء الله دايره كم فوت كمان تكون عصية الله. ادينا العدد عشان احنا نجيب في الحدود الشرعية ما نفوت. وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورينا الحد الجائز كم فوتنا ويكون عصينا الله. ولا ما ممكن يتدار توجهنا ولا ما، لابد نعرف المحطة وين. فاتح خشمي داير نقول لا ورينا، نقول لا بس قول حدثنا وعقيم، يورينا الحد عشان نعرف الكلام ده. شقاوة مشكلته. قال أصلا هي مشنو؟ ما في قصة في الذكر ده. وزي ما قال أهل الوعاز والمسيرين قال دخل الذكر في إشكال تاني بينك وبين ما في، تتفق ما تب، بس مشكلته في الذكر ده ما تذكر. عشان كده شنو الشيخ داري يبحث لنا الجواب. قال الإكثار من ذكر الله بأعداد تزيد على ما ورد في السنة مستحب. تزيد على شيء ورد في السنة مستحب، مستحب بل هو معمور به صراحة في كتاب الله العزيز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الكثير كم؟ وامتدح الله، امتدح بمعنى مدح حتى زائدة، وامتدح الله المثبتين لهذا الأمر. قال تعالى: ها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في آية الشعراء. يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى لمن قالوا الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سيدنا حسان بن ثابت ما هم شعراء، جبرك عندنا سلام. قال الله بيعلم أنه نحن شعراء وأنزل الآية دي حتى نحن برد شايلانا. الله قال لا لا لا لا، إنت ما دخلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسالهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل عد ربنا ذكر الله قليلا من سمات المنافقين. بس ما الزول انه جال انه الذكر الكثير ده ممنوع، الظاهر عليهم انتبه للقران كويس. دي الاهل الازهر يا اخوانا، الشريعه ده المرجع بتاع ذات. قال شنو؟ قال قالوا الفيسكر على قليل ده منافق. تطلعوا معنا في الساعة تبقوا تخشوا في ناس الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا تبقوا هناك في المحطة الضيقة تبقوا منافقين. ده القرآن، ما بتعرفوا هذا قدامكم. ها قال سمة من سمات، علامة من علامات المنافقين، فذمهم بهذا الوصف وقال ولا يذكرون الله إلا قليلا. بس شايفة شغلانة دي أول الآية هناك بتقول شنو شيخ محمد؟ وينه شيخ محمد؟ نام ولا شنو الآية بتاعت مذبذبين بين ذلك؟ وين هنا ولا يذكرون الله قليلا بدايتها؟ وين هنا إن المنافقين شنو يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بس يا الشاهد شوف يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كده بس وحبة حبة كده خلاص يقول سمة من سمات المنافقين. يقول ما تذكر الله كثيرا شنو يا أخوانا خليه وروكم شنو العدد الذي لا يجوز للإنسان أن يزيده عشان تنكسر الأمر ده. يقول الأجر الكثير ما بيذكر كثير شنو يا أخوانا يقول له منافق أنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا الناس خلاص ما في ذول يلحقهم يا خان عندي قروش قاعد ندي ما بتلحقهم. ايوه انا عندي شنو بس كل ما تسوي هو بينفخ ذكر ما بتلحقه. ده منفرد بس ده المفرد براوه ما في ذول يلحقوا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الكلام هو الحديث الامام احمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن وابن ماجه في السنن. ده سيدنا معاذ الرجل قال شنو ولا سيدنا معاذ نزل قال اوصيك قال وصيتي لك عي لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله. كم يعني 10 مرات ولا 20؟ وبعد ده كمان ذكر الكثير يا اخوانا بقى بدعه صوفيه لا حول ولا قوة إلا سنة دي. القرآن ما شافوه سنة دي كلها ما شافوها. لا يزال ولا يزال لسانك راتبا من ذكر الله. كلمة الرطوبة بذكر الله عز وجل دي مرحلة. الناس لا من تموت ما بتصل للمقام ده. هاس الذكر بتاع من تعمل 10 20 100 200 تجيب وين راتب بذكر الله؟ راتب بذكر الله معناته لا من تدور الدور الدور الدور يسأل محل شنو ما يقدر يجيب كلمة بذكر الله. زي ما يقال أم مولانا الشيخ الدرديري صلى على النبي كثير لسانه بقى خلاص فكة كان هو نايم شغال خير شغال. قال لو داري خش الدبلتها اللي يعدي على لسانه يثبته وبيشتغل خلاص فيها الرطوبة بذكر الله دين. فعلوا فعلوا فعلوا هذا ما تدور في البداية شنو عاسي عاسي لا بيشتغل شنو يلف بسرعة كده ده الرتب بذكر الله. مش حبة حبتين يبقى رتب بذكر الله وين يصل لهذا المقام. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له إدل 10 رغاب. زي كأنك اشتريت 10 من العبيد وعتقتهم أجر كثير ولا شنو يا أخوانا. وكتب له وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة إلى أن قال ولم يأتي كما هو الشاهد خذ بالك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل شنو أكثر دي يعني مطلوبة في الشريعة. ما بس كل السنن ما مرت عليهم كان يشوف الحديث في هذا الكتاب ده وفي شنو المسلم كل ما شافه إلا أهل عمل أكثر منه. إذن دعوة إلى العمل أكثر ولا ما دعوة؟ وبعد ده يبقى الذكر الكثير بتاع صوفية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيش يا أخوانا شقاوة. كل هذه الآيات والأحاديث تؤكد أنهم لا حد لذكر الله. إلا كان ألزمت نفسك الحد يا شيخ من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى ده الشيء ما فاهم منه يا أخوانا المحرومين بيظنوا شنو أنه العدد الورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سوى كذا 33 أو قال 100 مرة أنه قاسم فيه الحد. لا لا دار يوريك أنك ولو عملت قدر ده باعتبارك أنك أنت ممكن تندرج في عداد الذاكرين لكن ذاكر بمستوى في ذاكر آخر بمستوى شنو فوق ليك العمل أكثر من ده. يا هو معنى الحديث. وليس المراد أنه شنو تحديده في أنك أنت ما يجوز لك أن تزيد. أها عشان كده بيقول لا حد لذكر الله وأن الشرع الشريعة أها الشريفة قال فتح الذكر والإكثار منه بأي أعداد ها وأن من ذكر الله بعدد أكبر مما ورد في السنة أفضل ممن اقتصر على ما ورد كما سبق من قبل صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أكثر الزكاة السنة كان في الحديث 100، وقال اللي بيبقى أفضل منه منه ما يهودي يوريك أن السنة توري الزاد على العدد الجاف السنة، وكان زاد عليه بكم ما محدود، عشان ممكن تزيد عليه بشنو بملايين الأعداد. شوف الشغلانة دي هنا ولا محمد الأمين. نعم. إذا كان عمل المية وشرح في الثاني، إذا ما أكمل المية الثاني قال باطل يقول. لا يكمل المية الثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول أها والبطل منه؟ لا لأنه ما أكمل الحد الحدد النبي مية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ما فاهم ما عنده أي خبرة بالشغلانة دي. ما في حاجة بتبتل ذكر الله سبحانه وتعالى. انت قلت لا اله الا الله مرة واحدة بس فقط، عليك عليك الاجر ولا مالك الاجر؟ وكيف يقول هنا بالبدعة قالت ان شنو الساعين دارين الناس يعوقوهم عن ذكر الله عز وجل باي طريقة. قال محمد الامين ده شنو يا اخوانا؟ في حقيقة لابد ان تقال ان السودان نحن شنو يا اخوانا؟ جعلنا الفتوى فوضى، كما فوضى تاهل بيفتي في السودان. ما يجوز في دين الله عز وجل زي الافتي، ويقول لو بيصلي على النبي بالسيادة يؤدي ذلك إلى الكفر في سلطان الإفتي فيه. كيف تبلد الدب قبل المسلمين؟ كيف مثل هذا يفتي في العزاء والتلفزيون؟ وكان عنده علم هو جامع للخرطوم حينه، قلنا له تأجل المناظرة لحد الليلة ما عجاب وما هيجيب لحد ما يموت، لكن يتكلم يقول لك شنو؟ شوف البدع دي. قال أنا هسه عملت 100 دار نعمل واحد بسان أقول لا إله إلا الله بتبقى ولا ما بتبقى؟ ومين اللي قال له؟ يقول له البدع دي جبتها من وين؟ بس المشكله بتاعت انه الفقه بتاعهم ده اخوانا بيجيبوه من وين؟ ما في ولا في التراتيم بتاعت البسكويت. خليك من كونه يجيبوه من الكتاب والسنه، في التراتيم بتاعت البسكويت ما موجود كله بقدر ما عملت شنو كده. بس زي ده كان عملت واحد يدك لها، كان قريت واحد يدك لها بدع في دين الله عز وجل. نعم ولا هذه ما يحدد ولا الانسان كان داري يعني. الله الحافظ ابن حجر الاسقلاني اجاب عن ذلك في فتح الباري، قال الذكر اللي ورد بعدد معدود محدود الانسان يبقى حريص على انه شنو يزيد وما ينقص. بعد ما تجيبه ذاك بعد كان عندك واحد مطلق تعمله، كان عندك واحد مقيد تعمله، لكن تبقى حريص. كون الذكر مستحب لوحده، وكونك تجيبه بالعدد الدارين برضه مستحب. شايف؟ عشان كده قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. شوف الناس اللي بيعرفوا الفقه ده كيف وقع. قال فذكر الله مستحب، والإكثار منه من باب الإكثار من المستحب، وبذكر الله تحيا القلوب وبتركه تموت القلوب. شايف الشغلانة دي؟ القلوب الميتة هذه شنو يا أخوانا؟ دايرة ذكر الله سبحانه وتعالى يجيب. الناس ما بيعرفوا. أما الفوات الذكر كان ذكرت التعارف والتعارف هنا ما ممكن إلا تذكر الله سبحانه وتعالى تعريفها براك. قالوا مما سبق عرضه من الأدلة يجوز للإنسان أن يذكر الله بأي أعداد يرتبها وردا لنفسه أو يرتبها له شيخ بصير الطريق. وبعدين الناس يقولون لا بد يعرفوا أن الطريق هو ذاته شنو. الطريق شنو؟ ما في ما شيء يشيل كلام الذكر البسيط ده. بس واحد اسمه منه اسمه عثمان عوض زكريا عالم، واحد قال مولانا يا اخي دار نعبد الله ورينا كيف. قال له شغال شنو انت؟ والله شغالين في السوق بالسوق شنو يا هو بنبيع نشتري وكذا وغير ذلك. ها معناه الشيخ لابد ان يكون بيعرف احوال بتاع ناس السوق، مشغوليتهم شنو، قدر شغلهم شنو، وفراقهم للذكر شنو. اديناك الذكر الصلاه تعمل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100، اللهم صل على محمد 100، لا اله الا الله لا اله الا الله 100، لا حول ولا قوه الا بالله 100، اها حسبنا الله ونعم الوكيل 100. عدينا وشنو 500 مثلا. ها ليش نو شاف انه فراق واسع كبير. واحد اخر يجي شنو برضو انا داير شو اكثر من ذلك او اقل من ذلك، يوريه وشوف الشدة كان التزمت به يلا تواصل عليه. غربه وعباده لعله كان التزمت لأحد. الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. كان التزمت ما تخلي ولا يوم واحد، لو جاء عذر لابد تغدي. ملتزم قال ملتزم مولانا كده أو خلاص الله يعينك، نعم لك الفاتحة عشان الله يبارك. ما الطريق يا اخوانا؟ ما في حاجة تانية في الطريق، ياخذ هذا الطريق. كان في حاجة تانية كبر اللي ليها دار نعرفها شنو هي؟ شنو في الطريق تاني؟ ولا ما واقي لك؟ ما ده الطريق ذاته بتاع التصرف يهودي زي ده بس. هل جبت الطريق ده؟ يجوز انه الطريق اللي انت بتدي شنو؟ تدي ده 600 وتدي 400 وتدي 300 جايز. كل واحد بقدر شنو مستواه. ولا ما وقع عليك؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام واحد لما يجي شنو؟ يدي شيء والشلب يجي شنو؟ يدي واحد غيره والثاني يجي شنو؟ يدي واحد غيره، كل واحد بحسب شنو؟ حالته وبيته. واحد كمان زمنه مشغول كده بيديه شنو؟ 300 بس. وكان عنده أقل من ذلك برضو كذلك يجوز. إذا الطريق ما هو إلا أن الشيخ يرتب لك العدد ويوريك على أنه قرب وتقرب إلى الله عز وجل بغض النظر عن كون شنو أخونا الشيخ ده إلتي يصب بأنه ولي أو عنده كرامات، ده كل ما عنده دخل في الطريق. شرط بس واحد، يكون عالم بيعرف متى يكون النظر، متى يكون الالتزام. الذكر لا إله إلا أنا أقولها كيف؟ هل بالوضوء؟ هل بدون وضوء؟ كان التزمت بالوضوء كيف؟ كما التزمت بالوضوء كيف؟ كما التزمت كله وحس الآن فكرت دار نلتزم حكمه كيف؟ لابد يكون عنده الفقهيات دي عشان يقدر يوجه في ذلك. هذا والسلام بس فقط الطريق فقط. ايش نو؟ معناته أن بيجعل يقول شنو؟ الجماعة دل قالوا عاملين 100 طريق، ممكن تبقى مليار طريق جائز كله. أي عالم ممكن يرشد المريدين، إرشاده للمريدين هذا هو الطريق. مش حسي ليه بعد بكرة ممكن هيا شيخ مختار ليه بعد بكرة برضو ممكن ليه بعد بكرة شيخ حسن يعمل الطريقة الحسنية؟ الباب ما ممنوع. الطريقة الحسنية شنو؟ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وكذا. طريقتنا هاي عندنا في اليوم تقرأ جزء من القرآن، تعمل استغفار 50، تعمل صلاة على النبي 50، تعمل لا إله إلا الله 50، وتعمل كذا كذا، اسمها الطريقة الحسنية. هذا والسلام التزم بها الطريقة الحسنية. وليه بعد بكرة برضو كذلك يكون الأمر كذلك؟ العبرة فيه بكون شنو؟ الالتزام يكون شرعي، والالتزام يكون بشنو؟ بنفس القانون الشرعي، ويكون شنو؟ لا يتنافى ولا يتعارض مع المبدأ الشرعي. بابه مفتوح يا ولد الله. يقول لك الشيخ عليك ما ترتيب، بس الشيخ يرتب لك العدد بحسب شغلك. ابتدع ولا لسه؟ ومما سبق قال عرضه من الأدلة يجوز للإنسان أن يذكر الله بأي عدد يرتبها وردا لنفسه. دفت يعدين شرنا مفروض أول لنفسه، أو كما شنو؟ أو يرتب له شيخ. الشيخ يعطي أي شيخ؟ بسيط لهذا بس شايف شغلانه. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره دائما آمين. والله تعالى أعلى وأعلم. باب فصل البيان سمع ولا كيف؟ يلا، ما حكم الذكر على الصبح؟